الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الآن في الكلام في حروف التنبيه، والأحسن لو قال أحرف التنبيه، لأن عدتها لا تصل إلى حد الكثرة، فلا يحسن التعبير عنها بجمع كثرة حروف. فلو قال أحرف، أحرف جمع قلة، إلا إذا أولنا قوله حروف يقصد هذه القليلة، يقصد هذه القليلة التي لا تصل إلى حد الكثرة، يزاد فوقها ما في هذه القليلة من لغات، فإذا أضفنا اللغات التي فيها وصلت حد الكثرة. أما حروف التنبيه فقال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: حروف التنبيه ألا وأما وها. ألا بهمزة مفتوحة ولام خفيفة، وأما بهمزة مفتوحة وميم خفيفة، وها بالهاء والألف وليست بالهاء فقط. حروف التنبيه هذه يقال لها أيضا حروف الاستفتاح. حروف الاستفتاح اتفاقا ألا وأما حرفا استفتاح، وأما بالنسبة لها فهي حرف تنبيه واستفتاح، تستعمل للتنبيه. الاستفتاح يعني في بداية الجملة، فيشترط في ألا وأما أن تكونا في صدر جملتهما، وأما ها التنبيهية فقد تكون في صدر الجملة فهي استفتاح وتنبيه، وقد لا تكون في صدر الجملة فهي تنبيه فقط. أرجع فأقول: هذه الأحرف تستعمل لتنبيه المخاطب قبل الشروع في الجملة، يعني هذه الجملة اسمية كانت أو فعلية إخبارية أو إنشائية، يخشى المتكلم أن يكون المخاطب غافلا فيلقي إليه بأحرف كمجرد أصوات تنبيهية ليلتفت إليه ليلقي ما بعد هذه الأصوات من كلام هو المقصود، من كلام يخشى المتكلم فيما لو بدأ به من غير هذا التنبيه أن يضيع جزء منه على المخاطب، أو أن لا يتنبه المخاطب إلى أن المتكلم قد شرع في إلقاء ما لديه من أخبار هي محل عناية المتكلم، ويريدها المتكلم أن تكون محل عناية المخاطب كذلك. وألا وأما التنبيهيتان تدلان على تحقق ما بعدهما، بدليل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله هم الغالبون، ألا إن أولياء الله، ألا يوم يأتيهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وكقول الشاعر: أما قلت إن ألا وأما حرفا تنبيه معها، وألا وأما للاستفتاح أيضا. كقول الشاعر بالنسبة لأما: أما والذي لا يعلم الغيب غيره، أما والذي لا يعلم الغيب غيره، ويحيي العظام البيض وهي رميم، ماذا لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا، محاذرة من أن يقال لئيم. البيت من الطويل قال أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم لقد كنت أختار القراء طاوي الحشا محاذرة من أن يقال لئيم. قلت إنما قال حروف لعله وهو ذكر ثلاثة منها فقط ألا وأما وها، وبالطبع يمكن أن تضاف إليها يا الندائية، يمكن أن تقال هي تنبيهية وليست ندائية إذا وقع بعدها كذا وكذا وكذا كما سأذكره بالتفصيل. إذا صارت أربعة ألا أما ها يا. ثم أيضا يقال في ألا في أما يقال هما بإبدال همزة أما هاء، ويقال عما بإبدال همزة أما عينا، ويقال أما بحذف ألفها، وهما بحذف ألفها، وعما بحذف ألفها. إذا صارت أما هما أما هما عما عما. إذا ألا أما أما عفوا أما عما هما أما عما هما. ونرجع إلى هذه الحروف، أو أقول ذكر الآن ابن الحاجب رحمه الله تعالى من حروف التنبيه ثلاثة ويزاد فوقها يا، ولكن تزاد فوقها يا بشروط. الآن سأفصل الكلام في ألا. أتكلم الآن عن ألا بفتح الهمزة وتخفيف، عن ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام، وليس في ألا ولا إلا. ألا المخففة، مخففة اللام، قد تكون عاملة وتكون أيضا غير عاملة، وقد تكون بسيطة وقد تكون مركبة. تفصيل هذا في أنواعه. طيب، إذن ألا عاملة وغير عاملة، بسيطة ومركبة. أما المركبة فهي تلك المركبة من همزة الاستفهام ولا أخت إن، يقال لا النافية للجنس أو لا التبرئة، فهذه مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية، وهي العاملة. إذن المركبة هي العاملة، وغير المركبة أي البسيطة غير عاملة. أبدأ أولا بألا التنبيهية. ألا التنبيهية الاستفتاحية ليست عاملة، وبالتالي هي البسيطة. من معاني ألا أن تكون حرف استفتاح وتنبيه، تدل كما هو الشأن في أما التنبيهية الاستفتاحية على تحقق أو تحقيق ما بعدها، وبالطبع هي مهملة غير عاملة. ولأنها مهملة غير عاملة يصح أن تدخل على الجملة الاسمية ويصح أن تدخل على الجملة الفعلية، لأن العامل يجب أن يختص، وما لم يعمل لا يختص، فيصح دخوله على الاسمي على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية. قال تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. دخلت على فعلية، ألا إنهم هم السفهاء، دخلت على جملة اسمية. إذن المعنى الأول لألا أن تكون حرف تنبيه واستفتاح، وهي المقصودة في هذا الباب في باب حروف التنبيه. المعنى الثاني لألا أي تخرج عن التنبيه والاستفتاح إلى غير التنبيه والاستفتاح. وما زلت أتكلم عن ألا غير العاملة، يعني بعبارة أخرى عن ألا البسيطة غير المركبة. إذن ألا تأتي تنبيها واستفتاحا وتخرج عن التنبيه والاستفتاح إلى معنى آخر، وهو أن تكون للتوبيخ والإنكار فيما لو دخلت على جملة فعلية فعلها ماض. تقول: ألا صدقت؟ ألا يعني فيما مضى، ولم تكذب علينا فيما مضى. ألا صدقت؟ ألا وفيت بما عهدت عليه؟ ألا ذاكرت فيما مضى فتنجح؟ إذا دخلت، إذا كانت للتوبيخ والإنكار والتنديم التقريع اللوم، دخلت على جملة فعلية ماضوية. أما إذا دخلت على جملة فعلية فعلها مضارع فتكون للتحضيض، كقوله تعالى يعني للحث والتحضيض والتشجيع، كقوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. ففي هذه الحالة تكون ألا الداخلة، تكون ألا الداخلة على مضارع هي مع المضارع الذي دخلت عليه بمنزلة الطلب الذي يجزم المضارع في جوابه. إذا صارت ألا تنبيها واستفتاحا، وجاءت ألا أيضا توبيخا وإنكارا ولوما وتقريعا، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: تأتي حثا وتحضيضا وتشجيعا. المعنى الرابع: تأتي للعرض، والعرض أي تعرض عليه، أي تعرض عليه بلطف ورفق ولين. لكن قد تقول: ما الفرق بين الحث والتحضيض والتشجيع؟ يقال: إن العرض فيه لطف أكثر من ذاك المعروف الذي فيه الحض والحث واللوم والحث والتشجيع. إذن العرض وهو الطلب برفق ولين، وتختص بالدخول على الجملة الفعلية أيضا المضارعية، كما في قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الأنواع أو المعاني الأربعة التي تأتي عليها ألا البسيطة المهملة غير العاملة. وأما ألا المركبة العاملة فهي المركبة من همزة الاستفهام ولا النافية للجنس. وإذا قلت المركبة من همزة الاستفهام ولا النافية للجنس، اتضح أنها تختص بالدخول على الجملة الاسمية. وتأتي ألا المبدوءة بهمزة الاستفهام مع لا النافية للجنس تأتي لثلاثة من المعاني. المعنى الأول: الاستفهام عن النهي، كقول الشاعر قيس بن الملوح: ألا اصطبارة لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي الاستبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي المعنى الثاني التمني كما في قول الشاعر ألا ألا عمر ولا مستطاع رجوعه ألا عمر ولا صفة الجملة هنا صفة عمر مستطاع رجوعه عمر اسم لا بإسكان الميم ليستقيم الوزن وهو من الطويل ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات بمعنى ما أفسدت يد الغفلات المعنى الثالث الذي تأتي عليه لا المركبة لا النافية للجنس المركبة مع همزة الاستفهام التوبيخ والإنكار قال الشاعر ألا طعانا ألا فرسانا عادية ألا طعانا ألا فرسانا يوبخ وينكر ويستنكر عدم وجود مثل هذا قال الآخر ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم أي ألا يرعوي ألا يكف عن الضلال وسوء النية والسلوك والأخلاق والمعتقد إلى آخره سوء الأخلاق من ولت ألا الرعواء لمن ولت شبيبته لمن صار في الشيخوخة والهرم وآذنت بمشيب بعده هرم إذن هذا الكلام في ألا ألا تأتي بسيطة ومركبة البسيطة عاملة تأتي لمعان ثلاث أربعة والمركبة مركبة من لا النافية للجنس ومن همزة الاستفهام وتأتي في الأشهر لمعان ثلاثة الحرف الثاني قلت أما بالهمزة المفتوحة والميم المخففة ليست أما ولا إما وتأتي أما على عدد من المعاني المعنى الأول أن تكون حرف استفتاح وتنبيه إذن حرف استفتاح وتنبيه تماما بمنزلة ألا وتكثر أما التنبيهية الاستفتاحية قبل القسم كما في الشاهد الذي قرأته لكم أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام وهي رميم لقد كنت أخشى القرى لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا محاذرة من أن يقال لئيم أما والذي لا يعلم الغيب غيره ما جواب القسم لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا مثال آخر لمجيئها قبل القسم قول أبي صخر الهذلي أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الذعر. أما والذي أبكى وأضحك لقد تركتني، أما والذي لا يعلم الغيب غيره لقد كنت أختار. إذن تكثر أما قبل القسم. أتكلم عن أما التنبيهية الاستفتاحية، وهذا المعنى الأول لها. المعنى الثاني أن تكون بمعنى حقا، يعني أن تكون بمعنى حقا أو بمعنى أحقا، وهي التي تفتح همزة أن بعدها، كما في قولنا أما أن الصدق من أعظم الفضائل، بمعنى أحقا أن الصدق من أعظم الفضائل. طبعا في أما الهمزة هنا للاستفهام، وما بمعنى شيء، وذلك الشيء هنا في هذا المعنى أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. الهمزة للاستفهام إذا كانت بمعنى أحقا وما بمعنى شيء، وذلك الشيء هو حق، ويكون موضع ما النصب على الظرفية بمعنى بفعل تقديره عادت. إذا قلنا مثلا تقديره عادت، أو تقديره الفعل أقصد عادت، فيما لو مثلت لكم بمثل قولي أما أن فلسطين عادت إلى العرب، أي أحقا أما أن فلسطين عادت إلى العرب، أي أحقا أن فلسطين عادت، فأحقا منصوب بعادت التي بعدها. وكذا لو قلت مثلا قال الشاعر أحقا أن جيرتنا استقلوا، فنيتنا ونيتهم فريق. استقلوا بمعنى ارتحلوا، يعني أحقا أنهم ارتحلوا، فإن جهتنا أو وجهتنا ووجهتهم مفترقتان، فيكون منصوب باستقلوا. أحقا إن أحقا أن جيرتنا استقلوا، أحقا منصوب على الظرفية بجيرة باستقلوا. طيب المعنى الثالث لأما أن تكون للعرض، والعرض كما سبق مع ألا طلب بلين ورفق، ولا تدخل عندئذ إلا على جملة فعلية كالتي للحظ والتشجيع، جملة فعلية. وقلت هناك في ألا جملة فعلية مضارعية، كما في قولك أما تقوم، أما تصدق، أما تذاكر، أما تتقدم. الرابع من معاني أما أن تكون مركبة من همزة الاستفهام وما النافية المهملة غير العاملة. تقول أما قابلت معلمك، وتكون هنا للعرض أيضا كسابقتها التي هي للطلب برفق ولين. إذن الآن أنا تكلمت في معاني ألا وفي معاني أما، وسأتكلم في ما يتعلق بها التنبيهية. فيها التي هي للتنبيه. أولا هي ها بالهاء والألف، وليس كما يقول كثير من المعربين عندما يعقربون مثلا هذا يقولون الهاء للتنبيه، هي ليست هاء، هي ها بالهاء والألف، وهي حرف تنبيه لا محل له، حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ها هذه التنبيهية من أمثلتها قول الشاعر: ها إن عذرة إن لم تكن نفعت، عفوا أنا لم أقرأ البيت بشكل صحيح، نعم، ها التنبيهية هنا ها إن، طيب ها التنبيهية هذه، ها التنبيهية لها مواضع ومواقع يكثر دخولها، أو ألفاظ يكثر دخول ها التنبيهية عليها. أول ما تأتي معه ها التنبيهية اسم الإشارة، هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، يقال ها اسم الإشارة لغير البعيد. لماذا لغير البعيد؟ لأنهم في باب اسم الإشارة، في باب أسماء الإشارة، قرروا أن ها التنبيهية لا تجتمع مع لام البعد، بعكسك في الخطاب تقول ذاك، ذلك، تلك، ذاك كاف خطاب فقط، ذلك كاف خطاب ولام بعد، فاجتمعت لام البعد مع كاف الخطاب. أما هاء التنبيهية مع لام البعد فلا تجتمعان، لذلك لا يصح عندهم أن يقال ها تلك أو ها ذلك. إذا تصدر اسم الإشارة بهاء التنبيهية لم تدخله لام البعد، يصح أن تدخله الكاف الخطاب، ولكن لا يجوز أن تجتمع هاء التنبيهية مع لام البعد. لما؟ لأن هاء التنبيهية تنبيه لمن يقبل التنبيه، لمن يسمع التنبيه، يسمع الخطاب الذي ستوجهه إليه، وهذا الذي سيسمع الخطاب الذي ستوجهه إليه يجب أن يكون حاضرا قريبا، سامعا واعيا، وليس بعيدا، غير واع، غير سامع، غير حاضر. وهذه علة عدم اجتماع لام البعد وهاء التنبيهية معا مع اسم الإشارة، لذلك يقال تدخلها مع اسم الإشارة إن كان لغير البعيد، لأنه من أسماء الإشارة ما تدخله لام البعد فيصبح إشارة إلى ما هو بعيد. الثاني مما تدخل عليه ها هو أي. وأي وأية في النداء، وأي وأية تسميان وصلة يوصل بها ماذا أو تصل بواسطتها ماذا إلى نداء ما فيه ألف ولام، يعني المحلى بأل المعرف بأل لا ينادى بيا مباشرة، فنحتاج إلى واسطة إلى وصلة توصلك إلى نداء ما فيه أل، فتقول يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، فأي وصلة ليست هي المنادى حقيقة، ولكنها في الإعراب يقال منادى أي وأية منادى مبني على الضم في محل نصب. أيها الرجل، الرجل يقال بدل أو عطف بيان إن كان جامدا وهو الأحسن، إن كان مشتقا يا أيها القائم يا أيها الكاتب يعني يجب أن نفرق من حيث الإعراب فيما لو كان جامدا أو كان مشتقا ما بعد أي وأية. نعم، إذن يا أي ها الرجل، يا أية ها المرأة، أي أية وصلة، ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الموضع الثالث مما تكثر معه ها التنبيهية هو ضمير الرفع المنفصل الفاصل بين ها التنبيهية واسم الإشارة. أو بعبارة أخرى هو ضمير الرفع المنفصل الفاصل بين ها التنبيهية وما بين اسم الإشارة، واسم الإشارة هو الخبر، وهذا وضمير الرفع المنفصل في محل رفع هو المبتدأ، كما نقول ها أنا ذاك، ها نحن أولئي، ها أنت ذا، ها أنت ذي، ها أنتما ذاني أيها الولدان، ها أنتما تاني أيتها البنتان، ها نحن أولئي معشر الرجال، ها نحن أولئي معشر النساء. ها أنا ذا، ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأنا فيها أنا ذا، نحن فيها نحن أولئي، أنتما فيها أنتما تاني، أنتما فيها أنتما ذاني، أنت فيها أنت ذا، أنت فيها أنت ذي، ضمير منفصل مبني على كذا في محل رفع مبتدأ. ذا ها أنت ذا، ذي ها أنت ذي، ذاني تاني ها أنتما ذاني، ها أنتما تاني، أولئي ها أنتم أولئي، أولئي فيها أنتن أولئي، ها أنتم أولئي أي معشر الرجال، ها أنتن أولئي أي معشر النساء، فأولئي ذاني تاني ذي ذا في محل رفع خبر الضمير المنفصل. الرابع مما تدخل عليه ها التنبيهية الماضي المقترن بقد، ها قد وصل سعد، ها قد وصل سعد، إذن هذا هو الرابع مما تدخل عليه ها. أكون بهذا قد أنهيت الكلام على سبيل الاختصار في حروف التنبيه ووصلت إلى كلامه رحمه الله تعالى، أو بقي علي عفوا نسيت أن أتكلم عن خامس من حروف التنبيه، عفوا عن رابع، لأن ابن الحاجب رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة من حروف التنبيه ولم يذكر رابعا، والرابع هو يا. يا تكون تنبيها، متى يا تكون تنبيهية يعني ليست حرف نداء، متى تكون يا تنبيهية وليست حرف نداء؟ الجواب عن هذا، يا تكون تنبيهية وليست حرف نداء فيما لو دخلت على ما لا يصح توجه النداء إليه. يعني بعبارة ثانية، النداء يتوجه لمن يتوقع منه الإقبال، النداء يتوجه إلى من يتوقع منه الإقبال، يعني النداء يتوجه إلى من تتوقع منه الاستجابة، تتوقع منه ماذا؟ الاستجابة. فإن دخلت يا على ما لا تتوقع منه الاستجابة، وهو مثلا غير العاقل، وهو غير العاقل، أو الحرف مثلا، أو الحرف مثلا، أو الجملة الفعلية إلى آخره، فهنا يا تكون حرف تنبيه، كما في قوله تعالى يا ليت قومي، يا ليتنا نرد، يا ليت قومي، يا ليتنا نرد ولا نكذب. إذن يا إذا دخلت على ما لا تتوقع منه الاستجابة، يعني لم تدخل على اسم، فهي حرف تنبيه، وقد مثلوا لذلك مثلا بدخولها على اسجدوا في قراءة ألا يسجدوا، ليس ألا يسجدوا، ألا يا اسجدوا، فعل أمر. فهنا صارت حرف تنبيه وليست أداة نداء. نعم. توضيح أمثلة أكثر بالنسبة لهذه النقطة قبل أن ننتقل إلى الكلام في أحرف النداء، لمزيد من التوضيح قلت إذا دخلت يا على ما لا تصح منه الاستجابة، ما لا تتوقع منه الاستجابة، وهو غير الإنسان، غير العاقل، غير العاقل، غير الإنسان، فهي ليست أداة نداء، بل هي يا التنبيهية الاستفتاحية، كما في قراءة ألا يسجدوا، أي ألا يا أسجدوا، وكما في دخلت على حرف كما في قوله تعالى يا ليتني كنت ترابا، دخلت على حرف في يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فهنا يا استفتاحية تنبيهية لأنها دخلت على حرف والحرف لا يدخل على الحرف كما مضى تقريره في اللقاء الماضي، وكما في قول الشاعر لو دخلت على جملة اسمية يا لعنة الله بضم لعنة، يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين يا لعنة الله، لعنة بالضم، يا لعنة الله والأقوام كلهم. إذا قلنا يا لعنة الله والأقوام صار نداء للعنة الله، أو ربما تخرج إلى الاستغاثة. إذن يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان أو على سمعان من جاري، يا لعنة الله على سمعان أو على سمعان، فعلى هو الخبر واللعنة هي المبتدأ، فهنا دخلت على جملة اسمية، إذن يا هنا ليست حرف نداء بل هي تنبيهية استفتاحية. بهذا أكون قد أنهيت الكلام فيما يتعلق بحروف التنبيه. ابن الحاجب رحمه الله تعالى ذكر منها ثلاثة واقتصر عليها، وهي أكثر من الثلاثة وليست أربعة فقط بل أكثر من الأربعة، لكني أضفت إلى الثلاثة واحدا وهو يا، والأصل في يا أن تكون ندائية، وقد تخرج عن النداء إلى الاستغاثة، وتخرج أيضا عن الاستغاثة إلى غيرها بحيث تكون استفتاحا أو تنبيها. نعم، ومتى لا تكون ندائية؟ إذا دخلت على جملة فعلية أو اسمية أو حرف أو على ما لا يعقل، إلا إن قلنا إنه فيما لا يعقل، إن نزل منزلة من يعقل، أو قصد به شيء آخر غير معنى النداء، فإنه تكون يا ندائية. يعني منادات الأطلال هنا يناديها ولا يتوقع منها الإجابة فقط للتذكر ولتعليل النفس، أو ربما نزلها منزلة من يعقل وأراد أن يخاطبها وأن تخاطبه. فلو دخلت يا على ما لا يعقل، عفوا على حرف، حتى نخرج من الاحتمالات، على حرف أو جملة اسمية أو فعلية، فهي ليست النداءية بل هي التنبيهية الاستفتاحية. أكتفي بهذا المقدار، وأكون بهذا قد وصلت إلى الكلام في ما بعد حروف التنبيه، وهو الكلام في حروف النداء، وسيكون الكلام في حروف النداء في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.